بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعودة إلى دروسنا التي اعتدنا أن ندرسها في هذا الوقت، وهو درس في أصول العلم ومهماته وأسسه في فنون شتى. وقد قرأنا فيما مضى عددا من الكتب في بعض الفنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير حيث كان، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وقد اقترح أن يكون الكتاب الذي نأخذه إن شاء الله في هذه الأيام هو كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس اشتمل على قواعد أصولية وقواعد فقهية، وهو لمصنفه المرموق الذي عرف بحسن أسلوبه في كتاباته ومنطقه رحمه الله تعالى، فجدير بهذا الكتاب أن يهتم به وأن يحفظ. وأهل العلم رحمهم الله حيث جعلوا متونا للعلم في كل فن، غرضهم من ذلك وهدفهم من ذلك أن تحفظ هذه المتون، وحفظ المتون الهدف منه والغرض أن تضبط مسائل الفن وتقاسيمه. أما إذا لم يحفظ، إذا لم تحفظ هذه المتون، فإن مسائل الفن والتقاسيم وما يحتاجه طالب العلم في هذا الفن لا تكون عنده منضبطة، وإن طال أمده في طلب العلم تكون عنده مجرد ثقافة عامة، لا يكون منضبطا متأصلا على الوجه الصحيح. والمتن في كل فن يراد به ما يقابل الإسناد أو ما يحتاج إلى شرحه، فما يحتاج إلى شرحه هذا هو المتن الذي يطلب حفظه، وما لا يحتاج إلى شرحه فليس متنا يطلب حفظه، يكتفى بمجرد مطالعته وقراءته. فالعناية يا إخوة بالحفظ مع الفهم هذا أهم ما يطلب من مريد العلم وطالبه، فالحفظ والفهم هما ركنا العلم، إذ لا يمكن أن يوصف الشخص بكونه عالما إلا مع الحفظ والفهم، فلا يغني هذا عن هذا. يعني لا يمكن للشخص أن يوصف بكونه عالما بمجرد الحفظ فقط دون الفهم، ولا بمجرد الفهم دون الحفظ، لا بد من اجتماع الأمرين. نعم، عند التعارض، يعني إذا لم يمكن للشخص أن يجمع بينهما فالفهم هو المقدم، لا سيما مع تقدم السن والناس تختلف قدراتهم في الحفظ، فكلما كان الشخص أصغر سنا كان أقرب إلى الحفظ، وكان الحفظ أسهل عليه مما لو كبر سنه. وإذا لم يمكن للشخص أن يحفظ عددا من المتون في كل فن، فلا أقل من أن يحفظ في كل فن متنا، كما قال العلامة القاسمي رحمه الله، قال: من حفظ القرآن فليحفظ في كل فن متنا. وينبغي أن يستشير طالب العلم شيخه ومدرسه في اختيار المتن الذي يريد حفظه، وينبغي أيضا أن يختار من المتون المتون التي يرى أن أهل العلم يهتمون بها حفظا وشرحا ونظما وما إلى ذلك وتحقيقا، لأن أهل العلم حيث يهتمون بهذا المتن فإنهم قد عرفوا قدره، وأنه جامع لمسائل كثيرة من مسائل هذا الفن، فاختر هذا المتن واحفظه. نعم، فمثلا في باب أصول الفقه احفظ مثنى الورقات إذا أردت الاكتفاء، وفي باب مثلا المصطلح احفظ نخبة الفكر إذا أردت الاكتفاء به عن غيره، في باب النحو احفظ ألفية بن مالك، وإن كنت عاجزا قاصر الحفظ أو الفهم احفظ الآج الرومية أو الآج الرامية، وهكذا. فإن من حفظ المتون كما قال أهل العلم حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. وقد يطلق المتن أيضا على ما جمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كالمتون المختصرة في باب الحديث، عمدة الأحكام، بلوغ المرام ونحو ذلك، هذه أيضا تسمى متونا يطلب حفظها. وإذا كنت من المهتمين بحفظ المتون فإنك ستشعر بالتقدم في العلم، لا سيما إذا حرصت أيضا على الفهم وعلى استشراح هذه المتون التي حفظتها، تتقدم وتجد نفسك ضابطا للمسائل والتقاسيم، كذلك أيضا تجد ذكاءك يتوقد بين حين وآخر وينمو. ولذا قال بعضهم كل شيء إذا زاد نقص وضاق. انظر الآن الكأس إذا صببت فيه سائلا كلما زدت في الصب فيه ماذا؟ يضيق وماذا؟ وينقص الفراغ منه. قال كل شيء إذا زاد فيه أو إذا زيد فيه نقص وضاق إلا العقل، فإنك إذا زدت فيه اتسع. نعم، لأنه يتريض. الآن أعضاؤك إذا روضتها ومرنتها فإنك تجدها قوية، العضو الذي يتمرن أكثر يكون أقوى من غيره، فكذلك العقل كلما مرنته على الحفظ كان قويا في الحفظ والفهم ويتسع أكثر. كذلك أيضا تمتاز بالحفظ عن غيرك من أقرانك، تمتاز بالحفظ عن غيرك من أقرانك وتتقدم عليه ولا بد. فشخصان يدرسان سويا أحدهما يحفظ أكثر من الآخر، لا شك أن الذي يحفظ أكثر من الآخر هذا يتقدم عليه. ولذا قال الرحبي رحمه الله فاحفظ فكل حافظ إمام. قال البقري رحمه الله في شرح هذا البيت قال أي يتقدم عليه، يتقدم على من لم يكن مثله في الحفظ، إما لأنه لم يحفظ أصلا أو لأنه لم يصل إلى مرتبة هذا في الحفظ. وقال ابن غلبون رحمه الله أيضا في شرح هذا البيت قال فاحفظ فكل حافظ إمام، أي يقتدى به ويتقدم على غيره، يتقدم على غيره. فإن من جد وجد، ومن فرش رقد، ومن زرع حصد، ومن كسل ندم ونال النكد، ومن كسل ندم ونال النكد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه مقدمة تحفيزية للحفظ، فأهيب بحفظ هذا المتن، وهو عبارة عن منظومة على بحر الرجز، وهي سهلة في حفظها وسهلة أيضا في عباراتها. نعم بارك الله فيكم، من استطاع أن يحفظها فليحفظها فليحفظها، ومن كان مشغولا من الإخوة المدرسين والمشغولين بأعمال أخرى فلا مانع من أن يستفيدوا من التعليق والشرح، والظن بهم أنهم سيحفظونها ولو بعد حين. نعم، وأهل العلم رحمهم الله حيث يجعلون بعض المتون منظومة، وربما نظموا بعض المتون المنثورة، ربما نظموا بعض المتون المنثورة، وبعضهم يبتكر متنا على طريقة النظم، ذلك لأمرين: أحدهما أنه أسهل في الحفظ، ثانيهما أنه أبطأ نسيانا وأسرع استحضارا، كما قال السفارين رحمه الله: وكان من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبرذا بالنظم، لأنه أيسر للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فإن شاء الله نبدأ بحفظ هذه المنظومة، ونشتري المتن. وماذا قد أخبرنا صاحب التصوير والطباعة المحويتي؟ أن يطبع عددا من النسخ المتن فقط، اشتري المتن واحفظ ما استطعت كل يوم، ويكون التعليق إن شاء الله مختصرا، وبحيث يعني نفرغ من قراءة هذا الكتاب في وقت قريب إن شاء الله تعالى. فالكل إن شاء الله يشتري هذا النظم، هو رخيص ليس بالغالي. بارك الله فيكم، ولعلنا نقف عند هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.